فالعبرة ليست بالأجساد، وإنما بالأعمال وبالقلوب. صحيح. وقديما قيل المرء بأصغريه. طبعا انتوا عارفين انه بيجي أسئلة في المسابقات، والأولاد الصغيرين أو الشباب بل والكبار يتصل يسأل الشيخ عشان الشيخ يجاوب له المسابقة وهو ياخد الجائزة، مش كده؟ لا، المفروض انت مشارك في مسابقة، انت تبحث. صحيح ولا لا؟ وبعدين دلوقتي البحث ما أيسره وما أسهله. أي واحد عنده كمبيوتر بيدخل على اللي ما بينتش بيطلع اللي هو عايزه. ماشي. المهم بيطلع المعلومات أو يخرج المعلومات التي يريدها، وأحيانا طبعا المعلومات الغالب أن تكون صحيحة. ولا إيه؟ ها؟ ولا هتقولوا زي ما قال الشيخ سمير سيخة من دعاتنا، بيقول إيه؟ ألا لعنة الله على الكمبيوتر. وطبعا أول واحد من أوائل اللي كانوا مستفيدين منه كان بيسجل لنا ويجيب لنا ويقول لك نازل حاجات جديدة، وهات الأسطوانة لما أسجل لك، ولا خد يا عم الشيخ وشغال. آخر حاجة بيقول إيه؟ ألا لعنة الله على الكمبيوتر. يا شيخ سمير يقول ألا لعنة الله على الكمبيوتر. المهم نعود فنقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع من من؟ من ابن أم عبد. من هو؟ عبد الله بن مسعود. يقول اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود يعجب، يقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني المفروض القرآن أنزل عليك أنت. لما يجي شيخ كبير ويقول لتلميذه اقرأ عايز أسمع منك القرآن، طبعا التلميذ يعجب، ده أنا متعلم منك، هتسمع مني إيه؟ فيقول أقرأ عليك، أقرأ طبعا أقرأ عليك وعليك أنزل، هذا استفهام بحرف حرف الاستفهام، أصله أقرأ، أقرأ عليك وعليك أنزل، أو هل أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. يحب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود فقرأت، والحديث في الصحيح، الحديث صحيح في الصحيحين، قال فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. قال فنظرت فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، في رواية تذرفان الدمع، حتى بلل لحيته صلى الله عليه وسلم. تذكر هذا الموقف. وبنقول بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام بيسمع من غيره، عارف اللي بيقرأ ايه ولا بيسمع كلام جديد؟ عارف اللي يعني عارف اللي بعدها هي التي تبكي وتحزن. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ماذا يودون؟ يود أحب يحب، رغب يرغب، أراد يريد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. هل هم طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام بكى لسماع القرآن، وخاصة هذه الآيات التي تصور كما قلنا هذه المواضع تصور هذه أو هذا الموضع، يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يودون لو، دائما الفعل يود يأتي بعده لو، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سؤال، والسؤال ده مهم في الزمن اللي احنا فيه، هل هم لا يكتبون الله حديثا ولا هيقولوا والله ربنا والله ربنا ما أشركنا نحن ولا آباؤنا،